بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بنكمل باستراجم لأهل غزوة الغابة أو ذي قرد أو غزوة السرح، لها أسماء. أول واحد بنترجم له سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، لأن ذاك اليوم أكثر كله لسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم جميعا، الله رضي الله عنه. فمن ترجمة سلمة بن الأكوع قالوا هو يقول سلمة، يحدث عنه يزيد بن أبي عبيد، هذا أكثر واحد يحدث عنه، وابن إياس يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ومع زيد بن حارثة 9. زيد بن حارثة أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، سبحان الله، 9 سرايا مع زيد و7 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلمة أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بن الصديق، فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم فقتلناهم، وكان شعارنا أمت أمت. قال وقتلت بيدي تلك الليلة 7 أهل أبيات 7. قال سلمة من رواية يزيد بن أبي عبيد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، ذكر الحديبية وخيبر وحنين ويوم ذي قرد. قال ونسيت بقيتهن. وقال سلمة خرجت أريد الغابة فلقيت غلاما لعبد الرحمن بن عوف، وذكر القصة السابقة قصة ذي قرد. قال ويوم الحديبية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تحت الشجرة، ثم تنحيت، فلما خف الناس قال يا سلمة ما لك لا تبايع؟ قلت بايعت يا رسول الله. قال وأيضا؟ فبايعته. ثم الثالثة، قلت، يقول يزيد بن أبي عبيد، على ما بايعته يا أبا مسلم؟ هذه كنيته. قال على الموت. وقال محمد بن عمر وسمعت من يذكر أن سلمة يكنى أيضا أبا إياس، قال أبو إياس، إياس ابنه وأبو مسلم. وعن إياس عن أبيه سلمة قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، وذكر قصة، لكن من رواية عكرمة بن عمار هذا، وذكر قال خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة، وأعطاني 2 سهم، سهم الفارس وسهم الراجل. وقال سلمة قام رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه عين للمشركين جاسوس، فقال من قتله فله سلبه، قال فلحقته فقتلته فنفلني سلبه. وعن سلمة من طريق يزيد بن أبي عبيد أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البادية فأذن له، ولذلك عير الحجاج وقال أنت تعربت بعد الهجرة، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لنا في التعرب، وله يعني يعتبرونه عيب أن الإنسان يتعرب بعد الهجرة، يعني يكون أعرابي بعد أن كان مهاجريا، لكن قال نحن بالذات أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الرحمن بن رزين أتينا سلمة بن الأكوع بالربذة فأخرج إلينا يده ضخمة كأنها خف البعير، فقلنا، فقال لنا بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه تحت الشجرة 3 مرات. قال فأخذنا يده فقبلناها. عبد الرحمن بن رزين قال وكان سلمة من أصحاب الشجرة، شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع تحت الشجرة، ونزل فيهم القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال وكانت الحديبية في ذي القعدة 6، وكنا فيها 16 مئة يعني 1006، وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه جمل أبي جهل. وعن سلمة بن أكوع أنه كان لا يسأله أحد بوجه الله إلا أعطاه، وكان يكره هذا السؤال ويقول هي الإلحاف، لأن الإنسان ما يملك إذا سئلت بوجه الله أن تمنع، قال هذه الإلحاف، لا يسأل الناس إلحاف. وعن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع إذا سئل بوجه الله أفف، يقول أف أف، ويقول من لم يعطي بوجه الله فبماذا يعطي، يعني يسألك بوجه الله، وكان يقول هذه مسألة الإلحاف. عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة يتحرى موضع المصحف، عثمان في خلافته لما كتب المصحف وضع عند سارية مصحف ضخم، اللي يبي يراجع أو بيتأكد من آية اللي يسمونه المصحف الإمام. قال فكان سلمة يتحرى موضع المصحف ويسبح فيه يعني يتسنن، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين القبلة والمنبر قدر ممرشة، بين محراب ومنبر قدر ممرشة، أو بين القبلة والمحراب سماه المنبر. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما ظهر نجدة، نجدة الحروري معناه أنه عمر سلمة وأخذ الصدقات، يعني أخذ الزكاة نجد الحروري، هذا اللي قصة. وأدرك ابن عمر وغيره، قيل لسلمة ألا تباعد منهم؟ قال والله لا أتباعد ولا أبايعه، ولكن دفع زكاته إليه ما دام أنه اللي طلع ما يريد الفتن. قال والله لا أتباعد، يعني قالوا له تباعد عنهم يعني لأنهم قريب من المدينة، فقالوا يعني تعمق في البادية. قال لا أتباعد ولا أبايع، ولكن دفع صدقته إليه. وكان سلمة بن أكوع يكره أن يشتري صدقة ماله، يعني إذا طلع زكاة البل ما عاد يشتريها مهما كان. وكان سلمة بن أكوع، هذه كلها روايات يزيد بن أبي عبيد، ينهى بنيه عن اللعب 14 ويقول هي مأثمة. 14 يسميها حنا المقطار اللي يحطون كذا، هو صحيح أنها لعبة ما فيها قمار، بس أنها قد تجر إلى القمار، يعني مثل ما قال عن النرد، يقول كأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه، يعني هو ما أكل خنزير لكن غمس يده في لحمه. يقول هي مأثمة لعب 14، يحبون العرب هذه، يجعلون خطوط ومخطوط يسمون ويحركون هذا. قال وعن سلمة بن أكوع أنه توضأ فمسح مقدم رأسه وغسل قدميه ونضح بيده جسده وثيابه. هذه عاد إذا كان يشكو من سلس والكشي ينضح على أساس ما يجيه الشيطان. وكان أيضا يستنجي بالماء. وعن سلمة أنه أكل حيسا ثم جاءت الصلاة فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ، يعني مسته النار. وأجاز الحجاج سلمة بجائزة فقبله. ابن عمر يقول، ابن عمر قبل من المختار أخبث من الحجاج، إن في ثقيف كذابا ومبيرا، الكذاب المختار والمبير الحجاج. وكان صهر ابن عمر، صفية بنت أبي عبيد أخت المختار هي زوجة ابن عمر وصفيته، يعني حبها حبا عظيما. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال كان عبد الملك بن مروان يكتب لنا بجوائز من المدينة إلى الكوفة فنذهب فنأخذها، يعني يكتب لهم إلى الكوفة نأخذها، هذا معناه أخذ جوائز السلطان ما فيها شيء. وقالوا قال رجل من رواه عثمان بن عبيد بن أبي رافع قال رأيت سلمة بن أكوع يحفي شاربه، لكن مو بالحلق، قريب من الحلق، يحفي شاربه. وتوفي سلمة سنة 74 وعمره 80 سنة. وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا سلمة بن أكوع رضي الله تعالى عنه. إيه ييّن ناحية من أعراض المدينة، لا زالت معروفة باسمها اليوم ييّن. هذا في واحد اسمه أهبان ابن الأكوع من كلم الذيب. كان عثمان بن عفان بعث عقبة بن أهبان بن الأكوع على صدقات كلب وبلقين وغسان. إيه وكان يسكن ييّن بلاد أسلم، فبينه يرعى غنما له بحرة الوبرة، الوبرة اللي غرب المدينة اللي قبل شوي هي ييّن، اللي قال هناك إنها بين أو كذا وقالوا إنها بالباء، هي ييّن، ييّن معروفة باسمها اليوم من أعراض المدينة جهة حرة الوبرة واقم الشرقية والوبرة الغربية. قال فعد الذيب على شاة من غنمه فأخذها منه، فتنحى الذيب فأقعى على ذنبه وقال ويحك، يقول الذيب لما تمنع مني رزقا رزقني الله إياه أو رزقنيه الله. فجعل أهبان الأسلمي هذا ابن الأكوع، ما أدري هو أخو سلمة ولا ابن عمه، لأن اللي يظهر أن سلمة أن الأكوع هذا جده، قال يصفق بيده ويقول تالله ما رأيت أعجب من هذا، يعني ذيب يتكلم. فقال الذيب إن أعجب من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات وأوماء المدينة. قال فحدر أهبان غنمه إلى المدينة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وأمره إذا صلى العصر أن يقوم ويحدث بذلك أصحابه ففعل. قال عليه الصلاة والسلام صدق في آيات تكون قبل الساعة حتى يتكلم الذئاب يتكلم. وأسلم أهبان وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو عقبة، ثم نزل الكوفة وابتنى بها دارا في حلة أو في حارة أسلم في الكوفة، وتوفي بالكوفة في خلافة معاوية بن أبي سفيان. طيب الآن ترجمنا لسلمة رضي الله تعالى عنه. طيب نترجم الآن لأبو قتادة، خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا أبو قتادة الحارث بن ربعي. هذا الحارث بن ربعي من بني سلمة من جماعة من جماعة معاذ بن جبل بني سلمة، يقولون أن أبو قتادة بن ربعي من بني سلمة، أم كبشة بنت مطهر أيضا من بني سلمة، واختلف علينا في اسم أبي قتادة. محمد بن إسحاق يقول الحارث بن ربعي، وفي ناس منهم أنصار وابن واقد يقول النعمان بن ربعي، وبعضهم يقول عمرو بن ربعي، الله أعلم. هو أبو قتادة كنية أشهر. أولاد عبد الله وعبد الرحمن أمهم سلافة بنت البراء بن معرور اللي أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الأكلة في خيبر ومات من السم، ومنهم ثابت، المهم لها أولاد كثيرين. طيب، قال أبو قتادة: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد فنظر إليه وقال: اللهم بارك له في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك. قلت: وجهك يا رسول الله؟ قال: قتلت مسعدة؟ قلت: نعم. ثم ذكر اللي تقدم أنه مات عمره 70 كأنه ابن 15. وعن محمد بن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي قتادة فقيل يترجل، يرجل شعره لأن كان له لمة كثير، ثم أرسل إليه فقيل يترجل، ثم أرسل إليه فقيل يترجل، يعني هو ما جاء الرسول بس شافه يترجل فقال: احلقوا رأسه. فجاء فقال: يا رسول الله دعني هذه المرة فوالله لا أعتبنك، يعني لا، إن تترك ما تجد علي أعتبك. قال: فكان أول ما لقي بعد ذلك أن قتل مسعده رأس المشركين، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة سرية ومعه 15 رجل، يقول الأسلمي بن أبي حدرد أو أبو حدرد: أنا أحدهم، إلى غطفان نحو نجد، وهي سرية خضرة تأتينا إن شاء الله في شعبان سنة 8، فشددنا على الحاضر وأصبنا سبيا ونعما وشاء. ولما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة الفتح قال ابن أبي حدرد: بعثنا سرية إلى بطن إضم، وإضم ماء يطأه الطريق بين مكة واليمامة، غير أضم اللي الآن في على الساحل في تهامة. قال: وأميرنا أبو قتادة ليظن ظان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، كان ذاهب بين مكة واليمامة وهو يريد مكة في الفتح. قال: ولأن تذهب بذلك الأخبار عليه الصلاة والسلام. وعن محمد بن سيرين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا قتادة يصلي ويتقي شعره، يعني إنه ما يمس الأرض، كأنه يعني لمة هذه غالية عنده، فأراد أن يجزه. فقال أبو قتادة: يا رسول الله لله علي، إن تركت شعري أن أرضيك. فتركه، فأغار مسعدة الفزاري على سرح أهل المدينة، فركب أبو قتادة فقتل مسعدة وغشاه بردته، فجعل الناس يقولون: هذه بردة أبي قتادة، فكشف فإذا هو مسعدة المقتول. وقال أبو قتادة حين توجه إلى اللقاح: ألا عليك الخيل إن ألمتي، إن لم أدافعها فجزوا لمتي. إن لم أدافعها فجزوا لمتي، يعني الشعر هذا. وقال أبو قتادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي جمة، الجمة أكثر من اللمة، أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول عليه الصلاة والسلام: وأكرمها. وقام أبو قتادة هذا يوم حنين، قال: التقينا فكان المسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني علا عليه خلاص بيذبحه. قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه، قال: فضربت المشرك على حبل عاتقه، قال: فقام وأقبل علي، فضمني المشرك ضمه، شممت منها ريح الموت، وجدت فيها ريح الموت. قال: ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب والناس قد هربوا، كما قال تعالى: طاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يوم حنين. فقلت: ما بال الناس؟ فقال عمر: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال أبو قتادة: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. قال: ألك بينة؟ فقمت فقلت: من يشهد لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: يا رسول الله صدق، وسلبوا ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقام الصديق وقال: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق أبو بكر، أعطه إياه. أبو بكر لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. لا الله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله أبو قتادة يقاتل عن الله وعن رسوله، كلمة يقاتل عن الله يعني عن دين الله وعن حمى الله. قال صدق فأعطيه إياه. قال أبو قتادة فأعطاني السلب المشرك اللي ضرب على حبل عاتق. قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، يعني حائط نخل يخرف منها الرطب. قال والله إنه أول ما تأثلته في الإسلام الدرع هذا المبروك اللي رده النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال أيضا إن من قتل قتيلا فله سلبه. في رواية إن عمر بعد قال لا يضيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق. والمشهور الصديق في الصحيحين قال وبعت الدرع من حاطب بن أبي بلتعة بسبع أواقي واشتريت المخرف. وعن رجل عن أمه قال قلنا لأبي قتادة ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس. فقال عليه فقال أبو قتادة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام وهو يمسح الأرض، من كذب علي متعمدا فليسهل لجنبه مضجعا من النار. والكذب عند أهل الحجاز يشمل حتى الخطأ، فلذلك يتوقع. وعن عمر بن الخطاب أنه بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده. قال وعلى ملك فارس منطقة ثمنها 15,000 درهم. قال فنفله عمر إياه، استأهل والله. قال عثمان بن عبيد الله رأيت أبا قتادة يصفر لحيته. قال ونحن في الكتاب، وكان قد لبس الخز، وتوفي بالمدينة سنة 54 وعمره 70 سنة. الله العمر المبارك. هذا أبو قتادة الحارث بن ربعي أو النعمان بن ربعي، هذا هو. طيب فيه واحد أبو عياش الزرقي أيضا كان ذلك اليوم كان من الفرسان. أبو عياش الزرقي رضي الله تعالى ترجمته ميب طويلة. قالوا اسمه عبيد وهو فارس جلوة أو حلوة أو كذا اسمها فرس له، وأولاده كذا وكذا، وانقرض أولادهم بس ما ذكروا لشيء. شهد أبو عياش أحدا وله ولد النعمان بن أبي عياش. طيب الآن نترجم للمقداد أيضا. المقداد كان ذلك اليوم له شأن عظيم. المقداد يقول المقداد بن عمر هذا هو من قضاعي، هو قضاعي عفوا ليس كندي، بس مشهور أنه كندي لكن الله أعلم. يقول إنه من قضاعة من بهرة بهراني يكنى أبا معبد، حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فتبناه، فكان يقال المقداد بن أسود. فلما نزل ادعوهم لآبائهم في الخندق قيل المقداد بن عمرو. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، وهاجر إلى المدينة ونزل على كلثوم بن الهدم، وقطع النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد في بني حديلة، يعني في في في في حي في المدينة، ودعاه إلى تلك الناحية أبي بن كعب هو اللي دعاه، فقطع له النبي عليه الصلاة والسلام هنالك. طيب وعن كريمة بنت المقداد أمها ضباعة بنت الزبير بعبد المطلب، النبي عليه الصلاة والسلام زوجة بنت عمه الزبير، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاعر آل عبد المطلب، ذكرنا بعض أشعاره في العهد المكي. بنت ضباعة اللي قال حجي واشترطي هذه زوجها المقداد بن عمر، ولذلك في ناس في وقت علي أرادوا أنهم يتزوجون من من من بني هاشم ورفض علي، قالوا المقداد، قال هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زوج. وقال علي ما كان فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، وقال أول من عدى به فرس في سبيل الله المقداد، هذه قول القاسم، وقالوا هو أول من عدى به فرسه في سبيل الله. وقال عبد الله بن مسعود شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على المشركين فقال يا رسول الله إنا والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويشرق ويسره ذلك. الله قوله فعل. شهد المقداد بدر وأحد والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الرماح المذكورين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رامي وفارس شجاع بطل قضاعي من قضاعة. وخطب المقداد إلى رجل من قريش كريمته فأبى القريش أن يزوجه، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أزوجك، أزوجك بنت عمي طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أعظم من القرشية ذيك نسب وحسب. لا إله إلا الله. تقول عاد بنتها كريمة بنت المقداد: بعنا طعمة المقداد الذي أطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر من معاوية بن أبي سفيان، بعناها 100,000 درهم. وقال الحبراني: خرجت من المسجد، هذا في حمص، فإذا المقداد على تابوت من توابيت الصيارفة، كانوا يحطون مثل التابوت كذا مثل الطاولة يصرفون عليها. قال: وقد فضل عن التابوت هذا عظما، كان ضخم. فقلت له: قد عذرك الله. قال: أبت علينا سورة البحوث، هذه سورة التوبة، أبت علينا سورة البحوث. كان ينتظر الجيش بيخرج معه: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، لا إله إلا الله. تقول عاد كريمة لما وصفت والدها المقداد، قالت: كان رجلا طويلا آدم في سمرة، له بطن وكثير شعر الرأس، ويصفر لحيته وهي حسنة، ليست بالعظيمة ولا بالخفيفة، وأعين واسع العينين ومقرون الحاجبين واقن الأنف فحل. وقالوا إن المقداد شرب دهن الخروع فمات، يستمشون به يعني حلة، لكن مات منه، قد ما يناسب بعض الناس. قالت كريمة بنته: مات المقداد في الجرف في المدينة، على 3 أميال من المدينة، فحمل على رقاب الرجال من الجرف حتى دفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان بن عفان 33، وكان يوم مات عمره 70 سنة. وجعل عثمان رضي الله عنه يثني على المقداد بعدما مات، فقال الزبير: لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادي. هذه لعبيد بن أبرص رضي الله عنهم وعن عثمان كلهم. هذا المقداد، أخبار الأخبار هذه تشرح الخاطر. طيب، سعد بن زيد رضي الله عنه، هذا اللي زعل على حسان. سعد بن زيد رضي الله عن سعد بن زيد ابن مالك الأشهلي، كنيته أبو عبد الله، أمه نجارية، قال: شهد العقبة مع 70، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مناه بالمشلل، هذا كانت الأنصار تعظم مناه، هذا المشلل جهة قديد، فهدمه في رمضان 8 الهجرة سرية. هذا سعد بن زيد رضي الله تعالى عنه، بطل. طيب، الشهيد الوحيد ذلك اليوم محرز، محرز بن نضلة، يسمونه الأخرم الأسدي. طيب، ما ترجمة محرز رضي الله عنه اللي رأى أنه بلغ سدرة المنتهى؟ هو محرز بن نضلة بن عبد الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. أنا والله كنت متأكد أنه من أسد، لكن أخلفني الواقدي وقال أنه حليف بن عبد الأسد. يكنى أبا نضلة، كان أبيض وحسن الوجه، جميل محرز هذا، وكان يلقب فهيرة أو قمير أو الأخرم، وكانت بنو عبد الأشهل يدعون أنه حليفه. إيه، إذن معناها أن الواقدي جاين على درب، وله من أسد بن خزيمة. قال محمد بن عمر بن واقد: سمعت إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة يقول ذلك، ويقول: والله ما خرج يوم السرح اللي هو يوم ذي قرد إلا من دار بني عبد الأشهل، يعني من حيهم، على فرس محمد بن مسلمة الذي قال له ذي اللمة، وذكروا قصته والنساء اللي قالوا اركب الفرس. آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين محرز وعمارة بن حزم، وشهد بدرا وأحدا والخندق. قال صالح بن كيسان وذكر الرؤيا: رأيت السماء الدنيا فرجت حتى دخلت وانتهيت للسماء السابعة، ثم انتهيت إلى سدرة المنتهى، وقيل لي: هذا منزلك سدرة المنتهى. فعرضتها على أبي بكر وكان أعبر الناس، فقال: أبشر يا أخي بالشهادة. فقتل بعد الرؤيا بيوم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الغابة يوم السرح يوم ذي قرد 6، فقتله مسعدة بن حكمة. لما شهد بدرا كان ابن 31، ويوم قتل عمره 37 رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. إي والله. ومنهم أيضا ربيعة بن أكثم، أيضا كان ذلك اليوم كان فارس. ربيعة بن أكثم هذا بن سخبرة أيضا من غنم بن دودان، يقولون أن ربيعة كان اسمه أبو يزيد، هذا كنيته مثل كنيتي، كنيته أبو يزيد ربيعة بن أكثم، وكان قصيرا دحداحا رضي الله تعالى عنه. شهد بدرا وهو بن 30 سنة، وشهد أحدا والخندق والحديبية، وكان فارس في غزوة ذي قرد، وقتل شهيدا في خيبر 7، وعمره 37، نفس عمر محرز. قتله الحارث اليهودي في حصن النطاه، يأتينا في خيبر. ربيعة بن أكثم، يا الله، رضي الله عنه، قتل قتل قتل قتل، اختارهم الله، اختارهم الله، اختارهم الله، اختارهم الله. وسنان بن أبي سنان اللي أخذناها أبو سنان، هذا أبو سنان اللي ماتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماتوا النبي صلى الله عليه وسلم محاصر قريظة، أبو سنان. وابنه سنان أول من بايع في الرضوان، وربيعة بن أكثم هذا كان فارسا في قرد وقتل في خيبر، ومحرز قتل في ذي قرد، هذول كلهم جماعة عكاشة، ومنهم شجاع بن وهب أيضا قد ترجمنا له، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن أبي شمر، معناه أنه ما يصلح سفير إلا إذا كان وجيه وجميل، وبعثه سرية إلى جمع هوازن بالسي من أرض بني عامر ناحية ركبة، ركبة المعروفة الصحراء، والسي الآن أيضا الصحراء، إن شاء الله لجأ وقتها بنبين مكانها. وقتل شجاع هذا في اليمامة شهيد عمره 40، وكذلك أخوه عقبة ابن وهب شهد بدر وأحد الخندق، هذول كلهم آل غنم بن دودان. ومنهم أيضا كان أيضا فارس يوم ذي قرد عكاشة بن محصن، عكاشة هذا يكنى أبا محصن، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثه إلى الغمر سرية في 40 رجل. هذه السرية اللي وقفنا عليها بعد ذي قرد مباشرة، الغمر انصرفوا ولم يلقوا كيدا. تقول أم قيس بنت محصن، هذه اللي جابت ولد وبال على النبي صلى الله عليه وسلم ورشه، قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكاشة عمرها 44 سنة، واستشهد بعد ذلك بسنة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة في بزاخة في خلافة الصديق مع المرتدين سنة 12. وكان عكاشة أجمل الرجال، لا إله إلا الله، جمال فعل وجمال شكل، هذا اللي قال أنت من 70,000، لا إله إلا الله. قالوا خرج خالد بن وليد على الناس يعترضهم في الردة، فكلما سمع أذانا في الوقت كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار. فلما دنا خالد بن طليحة الأسدي وأصحابه، بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم هذا أنصاري طليعة أمامه يأتيانه بالخبر، وكان فارسين، عكاشة على فرس يقاله الرزام، وثابت على فرس يقاله المحبر. فلقيا طليحة وأخاه سلمة بن خويلد طليعة لمن وراءهما من الناس، فانفرد طليحة بعكاشة، وانفرد سلمة الأسدي بثابت، فلم يلبث سلمة أن قتل ثابت بن أقرم، فصرخ طليحة الأسدي لسلمة أخوه أعني على الرجل، يعني على عكاشة، فإنه قاتل لا محالة. وكان عكاشة قد علا على طليحة، لكن الحمد لله أكرم الله عكاشة ولم يهن طليحة بعد ذلك حسن إسلام. قال فكر سلمة وتعاون هو وطليحة أخوه على عكاشة فقتله، ثم كر راجعين إلى من وراءهما من الناس فأخبراهم، فسر عيينة بن حصن وكان مع المرتدين، وكان مع طليحة، وكان قد خلفه على عسكره، وقال هذا الظفر. وأقبل خالد بن وليد ومعه المسلمون، فلم يروحهم إلا ثابت بن أقرم قتيلا تطأه المطي، فعظم ذلك على المسلمين. ثم لم يسيروا إلا قليلا حتى وطئوا عكاشة بن محصن قتيلا، فثقل القوم على المطي كما وصف واصفهم، يعني ثقلوا مرة عكاشة، وهذا يعني فال هذا إن هؤلاء، يعني قال وصف واصفهم حتى ما تكاد المطي ترفع أخفافها من ثقل القوم عليها. قال أبو واقد الليثي كنا نحن والمقدمة 200 فارس وعلينا زيد بن الخطاب، وقتل أيضا في اليمامة. يقول عمر كلما هبت الصبا ذكرتني زيد، وكان ثابت بن أقرم وعكاشة أمامنا، فلما مررنا بهما وهما قتيلين سيئ بنا، وخالد والمسلمون وراءنا بعد، فوقفنا عليهما حتى طلع خالد فأمرنا فحفرنا لهما ودفناهما بدمائهما وثيابهما. ولقد وجدنا بعكاشة جراحات منكرة، يعني تعاون عليه طليحة وأخوه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومنهم أيضا من بني غنم بن دودان يزيد بن رقيش، شهد بدرا وأحد المشاهد كلها، أوسمة الشرف، وقتل شهيدا في اليمامة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ومنهم عبد الله بن جحش أيضا بن يعمر بن صبرة بن رئاب يزيد بن رقيش بن عمه، هذا قتل شهيدا في أحد وترجمنا له. لا حول لا إله إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. طيب انتهينا الآن من غزوة ذي قرد، نعود إلى السرايا. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية عكاشة، هذا الآن آخر واحد ترجمنا له، إلى الغمر. يقولون إن الغمر هذا ماء لبني أسد بن خزيمة على ليلتين من فيد، فيد جهة حائل الآن شرقي حائل، هذا الغمر، وفيه غمر كندة، لأن كندة كانت في الحجاز، هذا قريب من القفيف جهة الآن الشامية بلادنا بلاد المطارفة، وهذا إذا طلعت من عندها رايح العشيرة في واد أفي عظيم يسمونه الغمر، غمر كندة. فإذا كان ابن سعد ضابط أن الغمر هذا أنه جهة فيد، هو بيأتي الآن في طيب. سبحان الله، من حسن الصدف أن اللي ترجمناه الآن كلهم جاءوا. قال: سمعت رجلا من بني أسد بن خزيمة يحدث القاسم بن محمد بن أبي بكر، هذا يقول عبد ربه بن سعيد، هذه سرية عكاشة بن محصن في شهر ربيع، نفس الشهر اللي كانت فيه ذي قرد سنة 6. قال: سمعته رجل من أسد بن خزيمة يحدث القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في 40 رجلا، منهم ثابت بن أقرم، سبحان الله قتل هو ياسوى في الردة، وشجاع بن وهب اللي ترجمناه الآن قتل أيضا، ويزيد بن رقيش قتل أيضا، بعضهم الآن ترجمناه. قال: فخرج سريعا يغذ السير، أو يغذ السير، ونذر القوم بهم الأسديون، فهربوا من مائهم ونزلوا علياء بلادهم. قال: فانتهى إلى الماء عكاشة فوجد الدار خلوفا، فبعث الطلائع يطلبون خبرا أو يرون أثرا حديثا، فرجع إليه شجاع بن وهب اللي ترجمناه الآن، فأخبره أنه رأى أثر نعم قريبا، أثر البل، فتحملوا فخرجوا حتى أصابوا ربيئة لهم للقوم، قد نظر ليلته يسمع الصوت، يعني طول الليل ربيئة يسمع صوت المسلمين وهو على مكانه هذا، فلما أصبح نام سهران طول الليل، فأتى المسلمون فأخذوه وهو نائم، فقالوا الخبر عن الناس. قال: أين الناس؟ وين اللي حاطني جاسوس؟ قالوا: لحقوا بعلياء بلادهم. قال: والنعم؟ قالوا: معهم. لا، قالوا له الخبر عن الناس. قال: أين الناس؟ قد لحقوا بعلياء بلادهم، يقوله. قال المسلمون: والنعم؟ قالوا: قال هذا الربيئة النعم معهم، يعني هربوا والإبل معهم. فضربه أحد المسلمين بسوط في يده، ضرب الأعرابي هذا الأسدي، فقال الأعرابي: أتؤمنني على دمي وأطلعك على نعم لبني عم لهم لم يعلموا بمسيركم إليهم؟ بيبلس على ناس ثاني. قالوا: نعم. فانطلقوا معه فخرج حتى أمعن، يعني أبعد، وخافوا أن يكونوا معه في غدر، فقربوه فقالوا: والله لتصدقن أو لنضربن عنقك. قال: تطلعون عليهم من هذا الضريب، الضريب تصغير ضرب، يقول الضراب والآكام، الجبل المنبسط الصغير يسمونه ضرب أو الضريب، الضرب والضريب. قال: تطلعون عليهم من هذا الضريب. قال: فأوفوا على الضريب فإذا نعم رواتع، جماعته دلع منهم ألبل، فأغاروا عليها فأصابوه، وهربت الأعراب في كل وجه، ونهى عكاشة عن الطلب حتى لا يقتطعهم، واستاقوا 200 بعير فحدروها إلى المدينة، وأرسلوا الرجل هذا، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصب منهم أحد، ولم يلقوا كيدا الحمد لله. هذا أيضا سرية. السرية السادسة، يعني في هذا سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة، إلى بني ثعلبة وعوال في ربيع الآخر. قالوا: بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة في 10 إلى بني ثعلبة وعوال ذي القصة. قال: فورد عليهم ليلا فكمن القوم حتى نام، ونام أصحابه فأحدقوا به وهم 100 رجل. يعني الصحابة كمنوا وناموا فأحدقوا به وهم 100 رجل، فما شعر القوم إلا بالنبل قد خالطتهم. قال: فوثب محمد بن مسلمة وعليه القوس، فصاح بأصحابه: السلاح السلاح، فوثبوا. قال: فتراموا ساعة من الليل، ثم حملت الأعراب بالرماح بعد رمي السهام، فقتلوا منهم 3، ثم انحاز أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليه فقتلوا من القوم رجلا، ثم حمل القوم فقتلوا من بقي، ووقع محمد بن مسلمة جريحا، فضرب كعبه فلا يتحرك، وجردوه من الثياب وانطلقوا، فمر رجل على القتلى فاسترجع، فلما سمعه محمد تحرك له، فإذا هو رجل مسلم، فعرض على محمد طعاما وشرابا وحمله حتى ورد به المدينة. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن جراح في 40 رجلا إلى مصارعهم، فلم يجد أحدا، سبحان الله. قال واستاق نعما ثم رجع. قال فذكرت هذه السرية لإبراهيم بن جعفر ابن محمود ابن محمد بن مسلمة. قال أخبرني أبي أن محمد بن مسلمة خرج في 10 نفر: أبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر ونعمان بن عصر ومحيص بن مسعود وحويصة بن مسعود أخوه وأبو بردة بن نيار ورجلان من مزينة ورجل من غطفان. فقتل المزنيان والغطفاني 3، مو بالعشرة كلهم. وسلم الأنصار هؤلاء أبو نائلة وأبو عبس والحارث بن أوس ونعمان بن عصر ومحيصة وحويصة وأبو بردة بن نيار، وارتث محمد بن مسلمة من القتلى. قال محمد بن مسلمة: فلما كانت غزوة خيبر نظرت إلى أحد النفر الذين كانوا ولو ضربي يوم ذي القصة، فلما رآني قال أسلمت وجهي لله، فقلت أولى بك، الحمد لله أولى. هذه إلى ذي القصة، هذه سنة في ربيع الآخر يعني بعد ذي قرد بشهر. وسرية أبي عبيدة اللي بعدها قال في ربيع الآخر سنة 6 ليلة السبت وغاب ليلتين اللي ذهب إلى هؤلاء. قال أجدبت بلاد بني ثعلبة وأنمار ووقعت سحابة بالمراض إلى تغلمين، هذه كلها قريبة من المدينة لكن جهة نجد، فصارت بنو محارب وثعلبة وعوال وأنمار إلى تلك السحابة، وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة، وسرحهم يومئذ يرعى ببطن هيقة، هيقة أو هيفة اللي هي الحرة هيقة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح في 40 رجلا من المسلمين. هذه اللي بعد محمد بن مسلم. قال حين صلوا صلاة المغرب فباتوا ليلتهم يمشون حتى وافوا ذي القصة مع عماية الصبح، الليل كله يمشون، فأغار عليهم فأعجزهم هربا في الجبال، وأخذ رجلا منهم ووجد نعما من نعمه فاستاقه ورثه من متاع فقدم به المدينة، فأسلم الرجل فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه المتاع النعم هذه خمسه النبي صلى الله عليه وسلم وقسم ما بقي عليهم. هذه السابعة سرية أبو عبيدة ابن الجراح بعد محمد بن مسلم، محمد بعد عكاشة. السرية الثامنة اللي قبل الحديبية سرية زيد بن حارثة. السرايا الماضية كلها جهة نجد، جهة حائل وجهة القصة، القصة أيضا في تلك الناحية، لأنهم يقول اقتربوا من بطن هيقة يعني من شرق المدينة. أما سرية زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت في جمادة شهر 5، سرية محمد بن مسلمة وسرية أبي عبيدة في ربيع الآخر، وسرية عكاشة بن محصن في ربيع الأول، وذي قرد في ربيع الأول. طيب كل بينهن أيام أيام أيام أيام، أحداث هذه سنة 6 مرة حافلة، أقولك 15 غزوة وسرية قبل الحديبية ما بين الخندق والحديبية. قالوا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الغابة بلغه أن عيرا لقريش أقبلت من الشام، فبعث زيد بن حارثة. سلم يقول غزوت من زيد بن حارثة 9 غزوات، 9 سرايا لزيد بن حارثة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قدحوا في إمارة أسامة قال فالله إنه لخليق بالإمارة وإن أباه زيد بن حارثة لخليق بالإمارة، وأنكم تكلمتم في إمارة أسامة وتكلمتم في إمارة زيد، قتل زيد في مؤتة رضي الله عنهم. فبعث زيد بن حارثة 170 راكب، فأخذوا عير قريش كله ما فيها، وأخذوا يومئذ فضة كثيرة لصفوان بن أمية، وأسروا ناسا ممن كان في العير منهم أبو العاص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت محمد وابن خالته. هذه سرية زيد بن حارثة في العيص، العيص الآن شرق ينبع، وبالنسبة لينبع النخل عنها شرق شمال العيص. قال فأخذوا أبو العاص بن الربيع والمغيرة بن معاوية بن أبي العاص. فأما أبو العاص بن الربيع فلم يغدو أن جاء المدينة، ثم دخل على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم سحرا وهي امرأة، فاستجار بها فأجارته زوجته امرأته، لكن فرق بينهم الإسلام والهجرة، لها عنه الآن 6 سنوات. هاجرته وهو كان حسن العشرة حتى تركت هاجر تلحق بأبيها وما قالها شيء سبحان الله. ولذلك اختلفوا هل ردها عليه بالنكاح الأول أو جدد العقد، والصواب أنه جدد العقد. قال فدخل عليها هذا أبو العاص ابن الربيع سحرا واستجار بها فأجارته، والمسلمون ذمتهم واحدة، يجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر قامت زينب على بابها فنادت بأعلى صوتها بعد الصلاة وقالت: إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه بعد الفجر: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء مما كان حتى سمعت الذي سمعته. المؤمنون يد على من سواهم ويجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله دخلت عليه زينب ابنته فسألته أن يرد إلى أبي العاص ما أخذ منه من المال، ففعل عليه الصلاة والسلام وأمرها أن لا يقربها فإنها لا تحل له ما دام مشركا. ثم كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت معه بضائع لغير واحد من قريش، فأدوا إلى أبي العاص يعني ماله الخاص وبضائع أمانه، فأدوا إلى صهر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. هم اعتقوا بن المصطلق لأجل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم، هذا هو اللي متزوج من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأدى الصحابة كل شيء إليه حتى والله إنهم ليردون الإداء وهو الحبل، فلم يبق له شيء حتى الإداء وهو الحبل المطهرة. قال: فرجع أبو العاص إلى مكة فأدى إلى كل ذي حق حقه، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد عندي شيء منكم في ذمة شيء؟ قالوا: لا والله، إنك لحق أمين. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لقد أسلمت أنا بالمدينة، وما منعني أن أقيم بالمدينة إلا أني خشيت أن تظني أني أسلمت لأذهب بأموالكم والذي لكم عندي. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه زينب. بعضهم قال بذلك النكاح، والصواب أنه رده بنكاح جديد. ويقال إن هذه العير كانت أخذت طريق العراق، ودليلها فرات بن حيان العجلي، هذه تقدمت اللي كانت على طريق العراق. المهم، هذا قصة أبو العاص مرة. الثاني المغيرة بن معاوية بن أبي العاص، قال: أفلت فتوجهت تلقاء مكة فأخذ الطريق نفسها، فلقيه سعد بن أبي وقاص قافلا في سبعة نفر، وكان الذي أسر المغيرة خوات بن جبير، هذا جاء الذكر. فأقبل به حتى دخل المدينة بعد العصر وهم مبردون. قال محمد التيمي: فأخبرني ذكوان مولى عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: احتفظي بهذا الأسير اللي هو المغيرة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فلهوت مع امرأة أتحدث معها، عائشة بريئة من الغافلات، فخرج الأسير وما شعرت به. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، قال: أين الأسير؟ قلت: والله ما أدري، غفلت عنه، كان هاهنا آنفا. فقال: قطع الله يدك. قالت: ثم خرج فصاح بالناس فخرجوا في طلبه، فأخذوه بالصورين قريب من المدينة ما عدا، فأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقلب بيدي، قال: ما لك؟ فقلت: أنظر كيف تقطع يدي، قد دعوت علي بدعوتك. قال: فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال: اللهم إنما أنا بشر. الحديث هذا في الصحيح، سبحان الله، السيرة تأتيك بالحديث على وجهه. اللهم إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب الناس، وآسف كما يغضب البشر، أغضب وآسف كما يغضب البشر ويأسفون. اللهم أيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة، اللهم اجعلها رحمة له. لا إله إلا الله. طيب، هذه سرية زيد بن حارثة العيس، وله سرية أخرى التاسعة زيد بن حارثة أيضا، هذه كل السرايا التسع كان مع سلمة ما ترك. قال: بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطرف إلى بني ثعلبة، فخرج في 15 رجل حتى إذا كانوا بالطرف أصاب نعما وشاء، وهربت الأعراب الأعراب. قال: وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، فانحدر زيد بن حارثة حتى صبح المدينة بالإبل، وخرجوا في طلبه حتى أعجزهم قادم بعشرين بعيرا، ولم يكن فيها قتال، وإنما غاب أربع ليالي، ومعه سلمة بن أكوى. قال: من حضر السرية أصابهم بعيرا كل واحد، هم 15 أو حسابهما من الغنم، فكان كل بعير عن 10 من الغنم، وكان شعارنا أمت أمت، هذا أيضا سرية لزيد بن حارثة. في سرية لزيد بن حارثة إلى حسمة أيضا في جماد الآخرة، كل السرايا هذه في جماد الآخرة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيص في جماد الأولى، ثم إلى الطرف، ثم إلى حسمة، ثم أيضا أرسله إلى في رمضان إلى أم قرفة، لها قصة هذه. كل هذه سرايا، لكن نقف عند سرية زيد بن حارثة إلى الطرف. والطرف ماء قريب من المراد دون النخيل، 36 ميل من المدينة. والقصة أيضا هناك، ونخل هناك، وذي قرد هناك، وذات الرقاع هناك، رضي الله عنهم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. والله ما تم الأخبار. اللهم صل على محمد وارضى عنهم يا رب العالمين، واجمعنا بهم يا كريم.